وقد انتهى بنا الدرس إلى الأخلاق المحمدية والصفات النبوية الكاملة، وها نحن نواليها خلقا بعد خلق، وانتهى بنا الدرس إلى خلق الشجاعة المحمدية. الشجاعة المحمدية، قال إن الشجاعة خلق فاضل، واللهم ارزقنا هذا الخلق الفاضل. إن الشجاعة خلق فاضل ووصف كريم، إيه فلان شجاع، وصف كريم، وخلة من الخلال الشريفة، خط من الخصال العالية الشريفة، لا سيما إذا كانت في العقل كما هي في القلب. شجاعة القلب غير شجاعة العقل. شجاعة القلب كشجاعة الأسود الضواري، وشجاعة العقول شجاعة العقل كشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صاحبها من أهل الإيمان والعلم بهذا الشرط، شجاعة مع العلم مع العقل مع الإيمان الصحيح، إيمان وعلم وشجاعة قلبية وعقلية، وهذه كلها اجتمعت في الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال والشجاعة في القلب عدم الخوف مما يخاف عادة. ما معنى الشجاعة في القلب؟ معنى أن صاحب هذه الشجاعة لا يخاف مما يخاف منه عادة من عادات الناس، والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم، ودفع ما يخاف منه بقوة وحزم، والإقدام على دفع ما يخاف منه بقوة وحزم، هذه الشجاعة في القلب وفي العقل. المضاء فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف. مرة ثانية، الشجاعة في العقل معناها المضاء والسير بقوة فيما هو الرأي وعدم النظر إلى عاقبة الأمر متى ظهر أنه الحق والمعروف، يقدم ولا يتأخر. وقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق، وقد كان النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أشجع إنسان على الإطلاق بلا استثناء، فلم تفتحي العين الوجود بمثله صلى الله عليه وسلم قط، لم ترى الدنيا أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة هذا الحكم الذي حكمنا به، وهو أنه أشجع الخلق مطلقا، من أدلة ذلك تكليف الله تعالى له بأن يقاتل وحده. أمة بالملايين تختار واحدا وتكلفه يقاتل وحده، لولا علمك بأنه أشجعها. ما الدليل على أن الله كلفه بأن يقاتل وحده؟ الدليل قوله تعالى من سورة النساء المدنية، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف أحدا إلا نفسك. من أراد أن يقاتل معك فليقاتل، لكن لا تكلف أحد تقول قاتل معي، لولا علم الله بشجاعته وهو خالقها وواهبها ومعطيها ما كان يكلف بهذا التكليف. والآية ظاهرة المعنى قوية الدلالة فيما نقول. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. قال ومن أدلة شجاعة تصنم ومظاهرها ما يلي: أولا شهادة الشجعان الأبطال له، شهادة اعتراف الأبطال الشجعان له بذلك، شهادة الشجعان والأبطال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشجع الخلق. فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وكان من أبطال رجالي وشجعانهم بلا مراء. ولا أظن أحد يشك في هذا. هذا علي رضي الله عنه قال: كنا أيام كنا معه صلى الله عليه وسلم نخوض المعارك في سبيل الله، كنا إذا حمي البأس وأحمرت الحدق نتقي برسول الله، أي نتقي الضرب والطعان وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علي بن أبي طالب من أبطال الرجال بلا نزاع. قال: كنا إذا اشتدت الحرب نلوذ برسول الله ونقتدي وراءه حتى يدفع عنا. هل بعد هذا شجاعة؟ قال ثانيا: موقف البطول الخارق موقفه البطول الخارق للعادة في أحد، حيث فر الكماة وواجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه واتقوا والتقوا حوله دليل كالشمس في وضوحه. أعيد: من أدلة شجاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي نقتدي به في ذلك، قال: موقفه البطول الخارق للعادة في أحد، أي في جبل أحد حيث المعركة دار هناك، حيث فر الكماة ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف هو صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه واتقوا والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مرير وهزيمة نكراء، حلت بالقوم لمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هزيمة أحد لا مثيل لها، وسببها معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت جيوش المشركين ونزلوا بالغابة وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم خروجهم وخرج برجاله، وفي أثناء المسير رجع 300 من المنافقين على رأسهم ابن أبي عليه لعين الله، ومشى الرسول في 700 ووضع على جبل رماة 30 رميم أو أكثر، وقال لهم: إلزموا أماكنكم كيفما كانت الحال، انتصرنا أو انهزمنا هذه مكانكم لا تفارقوها، واضربوا العدو وارموه بها. وأقدم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم وأقدم قومه، ما هي إلا ساعة وقد انهزم المشركون فارين هاربين، وكانوا أكثر من قرابة 3000. لما رأى الرماة هزيمة المشركين وشاهدوا الأصحاب يجمعون الغنائم قالوا ما الفائدة في بقائنا هنا؟ العدو انكسر وانهدم، أي ننزل ناخذ كما ياخذ أصحابنا. ومع الأسف كان على رأس الخيل قائدها خالد بن الوليد تابع للمشركين. ما إن رأى خالد أن الجبل قد فرق وأنه لو قد نزل إلا القليل منهم استولى على الجبل، ثم أوقع المسلمين بين شقي الأسد، فكانت هزيمة وتجلى فيها الشجاعة المحمدية، لاذوا به والتفوا حوله. قال موقفه البطول الخارق للعادة في أحد حيث فر الكمات ووجم الأبطال وذهل عن أنفسهم الشجعان، ووقف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبل الأشم حتى لاذ به أصحابه والتفوا حوله وقاتلوا حتى انجلت المعركة بعد قتال مريع وهزيمة نكرة حلت بالقوم لمخالفة أمره وهو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. لعل أكثر السامعين ما تفطنوا إن هزم جيش رسول الله لمعصية واحدة، ما هي؟ أن الرماة الذين ألزمهم بالبقاء في الجبل لما شاهدوا الفرح والنصر هبطوا عصاة لرسول الله فكان سبب الهزيمة. فكيف إذن بجيوشنا لو نقاتل اليهود؟ يا شيخ لقد قاتلناهم وانهزمنا عشرات المرات. لماذا؟ لأن النصر بيد الله والله يضعه حيث شاء. وكيف يؤدب عباده وأولياءه إذا لم يؤدبه بمثل هذه الضربات ليفيقوا ويعودوا إلى رشدهم؟ واسمعوا وبلغوا، لقد تكرر هذا القول من هذا المكان، أن من لطف الله، من تدبير الله، من إحسان الله إلى أمة الإسلام أن هزم العرب في قتالهم مع اليهود، لأنه يا عقلاء لو انتصر العرب ويومها العروبة للشراكية كلمة إسلام مهزومة، لو انتصروا على ذلك الحال لأصبح المسلم أذل من الشاك عندهم. ما فهمتم هذه؟ الذي يكلمكم على علم والله العظيم كيف قاتل اليهود، كيف قاتل العرب اليهود؟ قاتلوهم وهم يقيمون الصلاة ويجبون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قاتلوهم وهم على أبشع سوء من الفسق. ولكن أعظم من ذلك ما هي روح إسلامية قومية وطنية اشتراكية. فلهذا من رحمة الله بنا هزمنا ليبقى الإسلام ويبقى أهله إلى ما شاء الله عز وجل. وإن قلت كيف نحن نقول إن هزم جيش رسول الله وهو معه القائد الأعظم وكانت هزيمة نكراء أراجعها في سورة آل عمران من أول إلى آخرها، سببها ماذا؟ معصية واحدة تتعلق بالقتال. قال في حنين حيث انهزم أصحابه وفر رجاله لصعوبة مواجهة العدو من جراء الكمائن التي نصبها العدو وأوقعهم فيها وهم لا يدرون، بقي وحده في الميدان يطاول ويصاول وهو على بغلته يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وحده. أية شجاعة من هذه؟ لأن المسلمين كاد لهم العدو وأوقعهم في فخ. العدو ثقيف من شياطين العرب وشجعانهم. ودخل الرسول والمؤمن في وادي وهم ماذا فعلوا بداية الوادي؟ طوقوا بسلاحهم ورجالهم ورماحهم. قالوا إذا توغل في الوادي نطبق عليه مع جيشه. وكان ذلك فكانت هزيمة. واقرأوا لقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. اذكر هذا يا مسلمون، اذكر يوم حنين، هذا يذكر الله في أصحاب رسوله، فكيف بنا نحن؟ اذكر يوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغني عنكم شيئا. إذ قال أبو سفيان لن نغلب اليوم من قلة، لن تغلب اليوم، لن نغلب اليوم من قلة، كما كانت العربة تقول. عرفتم هذه الآداب الإلهية ولا لا؟ أدبنا الله، لأنهم تبجحوا قالوا نحن أكثر من الجيش من هذا العدو لن ننهزم. لو قالوا إن شاء الله لكانوا ينجونا. لا، لن نغلب اليوم من قلة. انهزموا رضوان الله عليهم ولم يبق في الميدان سوى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وما هي إلا ساعة حتى تراجع رجاله والتفوا حوله ودعوت المعركة من جديد. وانهزم المشركون عن آخرين وامتن الله فقال لقد نصركم الله. قال وما زال في المعركة وهو يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، ما في مكبرات صوت، لكن صوته وصل إلى نهاية أطراف الجيش، إلي عباد الله الهاربون الفارون، حتى فاء أصحابه إليه وعادوا الكرة على العدو فهزموه في ساعة. وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا من ذنب ارتكبه بعضهم. وما كانت هزيمتهم أول مرة إلا بسبب ذنب ارتكبه بعضهم. قال وهو قوله لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب. لو قال إن شاء الله لكان رقعها، لكن لن نغلب اليوم من قلة. إذ هذا القول كان عجبا، والعجب حرام، كان عجبا والعجب حرام، من كبائر الذنوب والعياذ بالله، العجب بالنفس والمال والدولة والسلطان، وينسى الرحمن الذي بيده كل شيء. وقد ذكرهم تعالى به في كتابه إذ قال تعالى من سورة التوبة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم. الآيات لما المسلمون ما يقرؤون هذا القرآن يا شيخ؟ يقرؤون على الموتى فقط، أما يجتمعون هكذا عليه ويقرؤون؟ لا أبدا، ما هو معقول، مشغولون بدنياهم. وسير ذلك لتبقى آيات الله كما هي، إن تنصروا الله ينصركم. فلو أقبلوا على الله ووحدوا كلمتهم لا إله إلا الله ورايتهم وإمامهم وقالوا الله أكبر لا تجل كون تحت أقدامهم. ولكن العدو الثالوث الأسود نفخ فيهم روح الموت والخراب والدمار، الشرك، الخرافة، الانقسامات، الوطنيات، التحزبات، المذاهب. كيف تجتمع هذه الأمة؟ أنا لا. ولهذا تبقى دليلا منكسرا مهانا للشرق والغرب حتى يجمعها الله عز وجل. قال وفي أحد والمعركة داعية. رأى أبي بن خلف لعنة الله عليه لعنه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح أين محمد. أبي بن خلف فاقه من طغاة مكة ومشركيها. لما دارت المعركة رأى ابن أبي بن خلف أن يسأل عن النبي أين هو ليقتله. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم فصاح أين محمد. لا نجوت إن نجا. ما في إن شاء الله كافر هذا المشرك. أين محمد. لا نجوت إن نجا. يعني أهلكنا إذا نجا هو. يريد قتله. وتقدم على فرسه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين. فقال لهم صلى الله عليه وسلم خلوا طريقه. خلوا يجين يقتلني. شجاعة وإلا ماذا. كيف نتصور هذه. خلوه طريقه لي. هذا المتعنصر. خلوا طريقه. وتناول الحربة من يد الحارث بن السمة إلى جنبه. أخذ الحرب منه من الحارث بن السمة وانتفض انتفاضة. تطاير عنه أصحابه. تطاير الوبر عن ظهر البعير إذا انتفض. هذا رسول الله. قال وانتفض انتفاضة تطاير عنه أصحابه تباعدوا من شدته. تطاير الوبر من ظهر البعير يا أهل الإبل إذا انتفض. قال واستقبله بقعنة النجلة في عنقه هكذا تتعدل تدهد منها من فرسه مرارا وهو يقول قتلني محمد قتلني محمد قتلني محمد. فمات منها بالطعنة بسرف وهو عائد إلى مكة مع جيش المشركين. شجاعة هذه وإلى ماذا. هيا نقتدي به أسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وأخرى فزع أهل المدينة. أية مدينة هذه. والله هذه ونحن في المدينة. الحمد لله الحمد لله. كنا نتحرق أن نراها فقط نحن فيها. الحمد لله. فزع أهل المدينة ليلة من الليالي. فانطلق ناس قبل الصوت يجرون. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخير على فرس لأبي طلحة. واستبرأ الخبر نعم أخذه على فرس أبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا في هذه. يقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وقص هذه القصة أعيدها. فزع أهل المدينة هذه لماذا. صوت سمعوه العدو داهمهم. إذن فانطلق ناس قبل الصوت فإذا بهم يتلقاهم رسول الله راجعا. وصل إلى العدو قبلهم وشرده ورجع. إذن وكان على فرس لأبي طلحة ما عليه ماذا لا سرج ولا عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا المدينة لن تراعوا لن تراعوا. ففي هذه القصة يقول أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ويقص هذه القصة أشجع الناس سبقها المدينة وأخرى أيضا قال شهادة عمران بن حسين رضي الله عنهما. من عمران بن حسين هذا؟ حسين هذا لما جاء إلى مكة ليسلم ورسول في مكة قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ من السائل؟ قال سبع آلهة. نعم، لأنهم يتخذون تماثيل ويضعونها واحد في المنعطف الوادي واحد في الجبل واحد في خيمة. كم إلها تعبد؟ قال سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرهبتك ورغبتك يا حسين؟ قال الذي في السماء. قال إذن فاعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. درس من أعجب الدروس. يا حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة في صدق. من لرهبتك ورغبتك من هذه الآلهة؟ أي إله منها ترغب أن يعطيك وترهب منه إذا أنت خالفته ولم تطعه؟ قال الذي في السماء. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. يا شيخ يا أبا عبد العزيز جماعتنا يعبدون الأولياء في القبور، والله لا يخافونهم ولا يرهبونهم، بس الشياطين تتبعهم، لا رغبة ولا رهبة. لو وقفت أمام ضريعة نادي 50 ساعة 50 يوم والله ما تسمع صوتك. لو كان الجوع يمزقك والله ما امتد إليك ربع قرص. ومع هذا يا سيدي فلان نتمرغ عليه ونذبح له الذبيحة واوا. عرفتم ضعف البشر ولا لا؟ فحسين يعبد سبعة ما اكتفى بواحد، فجاء للحبيب الحكيم صلى الله عليه وسلم فسأله سؤال المنطق والعقل كم إله تعبد يا حسين؟ قال أعبد سبعة، لي سبع آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتك؟ من هو الذي تخافه وتطمع فيه يقضي حوائجك؟ قال الذي في السماء. أما الذين في الأرض أصنام قد يكسرها بفأسه. قال إذن اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. ما ننسى هذه الكلمة الطيبة، هذا الحكيم صلى الله عليه وسلم، اعبد الذي في السماء واترك الذي في الأرض. ولده عمران استقام حتى كانت الملائكة تسلم عليه وهو جالس المسجد، بلها كانت تصافحه. ولما اختل ذلك اليقين ضعف بعض الشيء ما أصبحت الملائكة تصافحه. ما سبب ذلك؟ أصيب بمرض يسمى البواسير فاضطر إلى العلاج، فلما عالج ابتعدت عنه الملائكة، لأن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة في غير حساب، لا يتداوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. كان هو واحد منهم بعد هبط رضي الله عنه. نعود. قال شهادة عمران بن حسين رضي الله عنهما إذ قال وهو صادق قال ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب العدو يقدم ويتقدم أصحابه. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن 1,000 شاهد ويزيد، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمرو، وهو يمثل وهو يملي وثيقة صلح الحديبية. ما تقدم من الأمثلة شجاعة العقل وإلا لا شجاعة القلب، والآن مع شجاعة العقل وفيها مثال واحد يكفي أحسن من 20 مثال إليكم. قال كانت كشواهد شجاعتهم قلبية، أما شجاعة العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن ألف شاهد ويزيد، وهو أي هذا الشاهد موقفه من تعنت سهيل بن عمر وهو يملي وثيقة صلح الحديبية. صلح الحديبية تم سنة 6 من الهجرة، لأن المشركين انهزموا في سلع أو غزوة الخندق، فقال رسول من الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ففي السنة 6 أمر رجال 1400 أن يأتوا مكة معتمرين فقط، لأن الله نصرهم هنا في المدينة في غزوة الخندق، المشركون ذهلوا فخرج، ما إن سمعت قريش بخروجه حتى أعد جيشها لاستقباله، ما خرج هو للقتال. إذن فجر السفارة بينه وبين قريش في مكان يسمى الحديبية موجود الآن، وتمت مصالحة على أن تدوم 10 سنين. واسمعوا، سهيل بن عمرو هذا أسلم رضي الله عنه كان يمثل قريش في الجاهلية، وكان من رجالات السياسة، فهو فالرسول يملي والكاتب يكتب. اسمع ماذا كان، قال إذ تنازل فصلم على كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم. لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ما نعرف الله الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم فقط، هذه الكلمات ما نعنيها ولا نعرفها، اكتب بسمك اللهم. وتنازل رسول الله لشجاعته العقلية وكتب، يريد أن يؤمن المسلمين 10 سنوات وهم محاصرون في بيوتهم، يتنفس ويخرج للتجارة وتجود دعوة، اكتب باسمك اللهم، اكتب باسم الله، قال لا ما نعرف، اكتب باسمك اللهم. ولما قال وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله، قال اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قال ممثل قريش ما نعرف أنك رسول الله ولا نؤمن بك، فلو آمنا أنك رسول لمن يقاتلك، اكتب محمد بن عبد الله، تخضع لهذا وإلا لا أصلح. وتنازل عن كلمة رسول الله، ما تقولون شجاعة عقلية هذه ولا قلبية؟ عرف ماذا ينتج عن هذا الصلح من فائدة، وإن نالوا منه منالا لا قيمة له، ورسول الله أحب أم كرهه، وبسم الله الرحمن الرحيم أحب أم كرهه، لكن دفعا لخطر فشل المعاهد تنازل عن هاتين الكلمتين. الآن لو زعيم من زعيمكم يقول كلمة كالي تبيتون تكفرون، كيف يتنازل عن كلمة كالي؟ سياسي يريد أن ينقذكم، لا كافر، ضعف العقول وعدم البصيرة، أين المعرفة؟ أم جاهلة. قال كانت تلك شواهد شجاعته القلبية، أما شجاعته العقلية فنكتفي فيها بشاهد واحد، فإنه يكفي عن 1000 شاهد ويزيد، وهو موقفه من تعنت سهيل بن عمر وهو يملي وثيقة صلح الحديبية، إذ تنازل صلى الله عليه وسلم عن كلمة بسم الله إلى بسمك اللهم، عن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم إلى بسمك اللهم، وعن كلمة محمد رسول الله إلى كلمة محمد بن عبد الله. وقد استشاط أصحابه غيظا وبلغ الغضب حدا لا مزيد عليه، وهو صابر ثابت حتى انتهت الكتابة، وكانت بعد أيام فتحا مبينا، فضرب صلى الله عليه وسلم بذلك المثل الأعلى في الشجاعتين القلبية والعقلية مع بعد المرض وأصالة الرأي وإصابته. فصلى الله عليه وسلم ما بقي شجاعة أو جبن في العالمين. الآن مع خلق الصبر المحمدي إن شاء الله اكتسبنا شجاعة، على الأقل إذا مرض ما نسفر، إذا جعنا ما نسرق، إذا أوذينا نصبر ولا نحارب ونقاتل. يقول إن الصبر، ما هو الصبر؟ قال وهو حبس النفس على طاعة الله تعالى حتى لا تفارقها، حبس النفس على طاعة الله حتى لا تفارق النفس الطاعة أبدا، وعن معصية الله حتى لا تقاربها. من الصبر حبس النفس على الطاعة حتى لا تتركها، وعن المعصية حتى لا تقاربها أو تأتيها وتفعلها، وعلى قضاء الله تعالى حتى لا تجزع له ولا تسقط عليه. إذا قضى الله على عبده بما شاء في ماله في بدنه يجب أن لا يظهر الجزع عن الله والسخط، بل يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر في مواطنه الثلاثة، وهو خلق من أشرف الأخلاق وأسماء، وهو خلق مكتسب يحصل عليه طالبه بالطلب، وهو خلق مكتسب يحمل العاقل عليه نفسه، يحمل العاقل عليه نفسه ويروضها شيئا فشيئا حتى يصبح الصبر ملكة لها ثابتة، عفوا بدون ما طلب. أي الصبر خلق عظيم يكتسب، ما يأتي بلا طلب، تطلبه تمري نفسك تروضها يوما بعد يوم حتى تصبح ذا صبر. قال يدل على ذلك أمره تعالى رسوله به في غير موطن من كتابه العزيز، وذلك كقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يمرنه وإلى لا يعوضه ويعوضه، وقوله اصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله في أمر كافة المؤمنين به يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل أوان الله بالصبر وإلا لا؟ قال وقد صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته الذي دام 23 سنة، صبر وصابر طيلة عهد إبلاغ رسالته ذاك العهد الذي دام 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، فلم يجزع يوما ولم يتخلى عن دعوته وإبلاغ رسالته حتى بلغ بها الآفاق التي شاء الله تعالى أن تبلغها، وباستعراضنا المواقف التالية تتجلى لنا حقيقة الصبر المحمدي الذي هو في أسوة، أسوة كل مؤمن ومؤمنة في معترك هذه الحياة. هيا نستعرض هذا ونكتسب إن شاء الله. أولا صبره صلى الله عليه وسلم على أذى قريش طيلة ما هو بين ظهرانيها بمكة، فقد ضربوا وألقوا سل الجزور على ظهره وحاصروا 3 سنوات مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وحكموا عليه بالإعدام وبعثوا رجالهم لتنفيذه فيه إلا أن الله سلمه وعصم دمه. كل هذا لم يرده عن دعوته ولم يثني عزمه عن بيانها وعرضها على القريب والبعيد، هكذا كان يصبر. ثانيا صبره عام الحزن، أي عام الحزن هذا؟ قال حيث مات خديجة الزوجة الحنون ومات العم الحافي الحامي المدافع أبو طالب، فلم تفت هذه الرزايا من عزمه ولم توهن من قدرته إذ قابل ذلك بصبر لم يعرف له في تاريخ الأبطال مثل أبدا ولا نظيره. خديجة كانت تحتضنه تطعمه وتسقيه في بيتها زوجته، أبو طالب عمه كالأسد ما يسمح لواحد أن يؤذيه بأي أذى، لما مات ضربوه وفعلوا به العاجز وصبر على هذه المصيبة صبر الأبطال. ثانيا صبره في كافة حروبه في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي حنين وفي الطائف وفي تبوك، فلم يجبن ولم ينهدم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة إلى أخرى طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ 10 سنين والحرب دائرة. ثم حربه الحكيمة، سألوني كم قتل حروب 10 سنوات من المشركين والمؤمنين؟ 2500. الآن حرب بين العرب فيما بينهم في يوم واحد 2500 يموتون، لعلي واهم. الآن لو تعرف عندنا في ديارنا موجودة آلاف يسقطون يوميا. قال صبره في كافة حروبه في بدر في أحد في الخندق في الفتح في حنين في الطائف في تبوك، فلم يجبن ولم ينهدم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل حتى خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، فقد عاش من غزوة إلى غزوة طيلة 10 سنوات، فأي صبر أعظم من هذا الصبر؟ قال وهذه ثالثة، صبره على تآمر اليهود عليه بالمدينة وتحزبهم الأحزاب لحربه والقضاء عليه صلى الله عليه وسلم على دعوته. إليكم ذلك، اليهود الذين كانوا في المدينة 3 قبائل بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو قينقاع بادروا بالحرب وهزمهم صلى الله عليه وسلم وأجلاهم إلى الشام، وبنو النضير تآموا على قتله فحاربهم وأجلاهم، وبنو قريظة تآمروا على قتله وحربه مع الأحزاب فطوقهم وهزمهم شر هزيمة، قتل منهم 700 مقاتل من اليهود قتلوا هنا في مكان المسجد هذا، وصبر صبر كرام وإلى لا صبر الأبطال، هو وحده في المدينة والقبائل تحوطه. قال صبره على الجوع الشديد، فقد مات ولم يشبع من خبز شعير 2 مرات في يوم واحد قط. صبره على الجوع الشديد، فقد مات ولم يشبع من خبز شعير 2 في يوم واحد قط. والله لقد كان يضع الحجر على بطنه ويشدها ليتمالك ويمشي، ولا جزع ولا قال جائع ولا قال أعطيني فلان أبدا. هذا هو الصبر. قال لقد صبر صلى الله عليه وسلم على كل ذلك، فلم يهن ولم تضعف همته ولم تمسك رامته ولم يدنس عرضه ولو أوذي غيره بمعشار ما أوذي أو أصابه من البلايا والرزايا دون ما أصابه لتخلى عن دعوته وهرب عن مسؤوليته ووجد في نفسه مبررا لذلك، ولكن الله عصمه فصبره وجبره وحماه وقواه ليبلغ عنه رسالته ويجعلها آية للناس في صبره وحكمته وعفوه وكرامته وشجاعته وفي سائر أخلاقه، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لقد أذن لنا أن نجيب عن بعض الأسئلة في هذا الوقت الممكن، فإليكم أسئلة وإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. السائل الكريم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال السواك أو معجون الأسنان في نهار رمضان؟ السائل يقول: ما حكم استعمال السواك بعود الأعراق أو الفرشة المعروفة، واستعمال أيضا المعجون؟ أما المعجون فلا أحب لمؤمن أن يستعمله إذ تتطرب أجزاؤه إلى الحنك. استاك واستعمل معجونك قبل صلاة الصبح بعد تطهرك، استعمل هذا العجين أو المعجون بعد المغرب وأنت صائم، لا تستعمله خشية أن جزئيات منه تتطرب إلى الحنك. أما السواك بعود العرق فهو مستحب ومندوب ومراقب في كل صلاة تصليها وعند كل وضوء. اللهم إلا ما روي عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان هو يكره ما يرى الاستياك بعد الزوال بعد الظهر، يعني وضوء العصر ما يستاك. لماذا؟ للإبقاء على ذلك الخلوف في الفم، لأنه ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف تغير الفم من شدة الجوع وانقطاع الطعام والشراب، يتغير الفم بالطبيعة بالفطرة، ذاك التغير في رائحة غير حميدة، الإبقاء عليه بعد الزوال يقول أحمد هذا أحب إلي لأن الله يحب ذلك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وليس بواجب ولكن مستحب. نعم. يقول السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في شهر رمضان؟ السائلة تقول: ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان حتى نواصل الصيام ولا نقطعه؟ الجواب باجتهاد نقول: والله الموفق، من الأفضل لها من الخير للمؤمنة أن لا تستعمل الحبوب لتفطر في رمضان وتقضي خارج رمضان، فتحصل على أجرين: الأجر الأول أطاعت ربها بأن أفطرت لما حارت، طاعت وإلا لا، تتاب على هذه الطاعة وإلا لا. ثانيا إن سلق رمضان ودخل شوال أو بعده فقامت تقضي، هذا القضاء تؤجر عليه وإلا لا؟ تؤجر عليه، فأجره مضاعف. أما إذا استعملت الحبوب وما حارت أجر واحد. ممكن تفهمون هذه؟ أليس الأجر في الطاعة وإلا لا؟ أمرها الله على لسان رسوله إذا حاضت أن تفطر كذا ولا لا؟ فأطاعت وأفطرت، مأجورة أو غير مأجورة؟ مأجورة. ثانيا انقضى رمضان ودخل شهر آخر لتقضية، فقضت صامت ما فاتها، مأجورة أو غير مأجورة؟ مأجورة. كم أجر حصل لها؟ أجران. لو استعملت الحبوب ما حاضت كم أجر؟ أجر واحد. فلماذا إذن تفرج بهذا؟ مع العلم ما كان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما في الأمر ورد أن النساء إذا حججن على عهد الأصحاب يستعملن نوع من العشب ليوقف الحمل الحيض ويمنعه من أجل أن تحج، لأنها إذا حاضت وهي حاجة أين تبقى في مكة؟ من معها؟ ما في طائر ولا باخر ولا كيف ترجع إلى ديارها سنة كاملة؟ فكنا يستعمل هذا النبات العشب ليحفظ أو ليقي من الحيض فقط، أما في رمضان لا خبر في هذا أبدا. يقول السائل: ماتت أمي وعليها قضاء من رمضان السابق، فهل علي القضاء عنها أم ماذا أفعل؟ يقول السائل: توفيت والدتي وعليها صيام رمضان، فهل أصوم عليها؟ إن شئت صمت وإن شئت لم تصم، وإن صمت أجرت وحصل لها أيضا الثواب، أما إلزاما لا، مات بملزم. نعم. تقول السائل: أيهما أولى، الفطر أو الصوم في السفر؟ أيهما أولى، الفطر أو الصوم في السفر؟ السائل يقول: أيهما أفضل، الصوم أو الإفطار في السفر؟ أيفطر المسافر أو يصوم؟ أيهما أفضل؟ أيهما أعظم أجرا؟ الجواب وهو الفقه في هذه القضية: إذا كان السفر يعوقك ويحول بينك وبين مرادك في سفرك أفطر واقضي صيامك بعد عودتك، وإن كان سفرك لا يعوقه الصيام ما أنت في حاجة إلى الإفطار فصومك أفضل من إفطارك لو أفطرت. مرة ثانية: هل يصوم المسافر أو يفطر؟ الجواب: جائز الصوم وجائز الفطر، لكن نريد الأفضل، فنقول إذا كان السفر تتعب فيه وتعرق وأنت تعمل في واجباتك وعملك والصيام يضعفك يعجزك أفطر أفضل لك من الصيام واقضي، وإذا كان صومك لا يؤثر على سفرك أنت في الطائرة أنت في السيارة أنت في كذا ما عندك أي تعب الصيام أفضل. فهمتم هذه؟ السائل يقول: هل خروج الدم من الأنف بغزارة يفطر أم لا؟ وهل يستوجب ذلك إعادة الصيام؟ الرعاف وهو الدم الخارج من الأنف، الدم يخرج من الأنف يخرج من الدبر يخرج من أي مكان، لا يضر الصيام أبدا، لا علاقة له بالإفطار والصيام. أرعى السائل الدم منه وصائم، خرج الدم من بطنه كذلك لا يفسد صومه بالدم خرج من أي مكان. تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ ما حكم قراءة القرآن للحاجة للحائض؟ أولا فهمت الحاجة تريد أن تتوسل إلى الله ليقضي حاجتها، فتقرأ له صورة أو صور وتقول: يا ربي أنا قرأت كلامك تقربت إليك فاقضي حاجتي، هذه وسيلة مشروعة من أحسن الوسائل، لأن الله يحب أن يتلى كتابه وإلى لا، فأنت تتملق هو وتتجلى به تقرأ البقرة والإيمان أعطيني يعطيك إن شاء الله. أما السؤال وهو هل الحائض تقرأ القرآن أو لا، الجواب أفضل لها لا تقرأ، تذكر الله وتدعوه وتكبر وتهلل ولا تصلي ولا تقرأ القرآن، إلا إذا كان لها صور تحفظها وخافت نسيانها فأرخص بعض أهل الفقه لها في أن تقرأ محافظة على تلك الصور حتى لا تنساها بالمرة الواحدة. وما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا شيء، هذه نظرية كثير من أهل الفقه، إذا كانت تخاف نسيان ما تحفظه تتعهده حتى لا ينسى، ما عدا ذلك فلا تقرأ القرآن وهي حائض ولا نفسها. يقول السائل: من أتى المسجد والإمام في آخر صلاته فهل يدخل معه أم ينتظر جماعة أخرى؟ آخر سؤال للأحباب. يقول: يدخل الإنسان المسجد يجد جماعة صلت أو بقيت لها ركعة، فهل يدخل معها أو ينتظر جماعة ثانية؟ الجواب: لا يصح جماعتان أو ثلاثة في المسجد، جماعة واحدة. فإذا أنت دخلت المسجد وجدتهم في التشهد الأخير، كبر الله أكبر وجهك وتشهد، وإذا سلموا قم أدمن صلاتك. كذلك إذا أدركت ركعة، لأنه غير مأذون أن نجعل جماعة المسجد واحد، لأنه عنوان الحزبية والتفرق والعياذ بالله تعالى. ثبات. اللهم إلا في حال الضرورة جاء مؤمن وجاء الثاني ما وجاء خاص صلي بي أو صلي معه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.